تفسير الآية 32 من سورة فاطر، يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أي ثم بعدما نرسل الرسل نعطي كتبنا وخاتمها القرآن العظيم، أي نعطي الإيمان بالله والتمسك والعمل بالإسلام لمن يصطفيه، أي لمن يختاره، أي لمن يختار ذلك بكامل حرية اختيار إرادة عقله على بقية الأنظمة المخالفة له. فمثل هذا نصطفيه، أي نختاره، أي لما اختار هو أولا الله والإسلام اختاره الله تعالى بعد ذلك لهما ليكون معهما، أي يسر له أسباب هذا ووفق وسدد خطاه نحوهما. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وهذا الاصطفاء أي الاختيار وهذا التوريث للقرآن الكريم لهم من أفضل الخلق وهم الرسل هو تكريم عظيم من الله تعالى للمسلمين، فليشكروه تمام الشكر على إسعادهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم بهذا الاختيار، وليجتهدوا تمام الاجتهاد في أن يكونوا على مستوى هذا الاختيار، وذلك بالتمسك والعمل التام الجاد بكل أخلاق قرآنهم وإسلامهم، وإلا لو تركوها بعضها أو كلها فسيفقدون بالقطع امتيازات هذا الاختيار، وسيتعسون في الدارين بتعاسة تساوي مقدار تركهم لها. قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، أي فمن هؤلاء الذين أسلموا من يظلم نفسه فيتعسها بأن يفعل الشرور ويكثر منها حتى تزيد عن خيراته، أي تغلب سيئاته حسناته. قوله تعالى: ومنهم مقتصد، أي وبعضهم يكون مقتصدا أي معتدلا بين الخير والشر، من الاقتصاد أي التوسط في الأمر، أي يساوي بين حسناته وسيئاته. قوله تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي والبعض منهم مسارع لكل خير، مجتهد فيه، مبتعد عن كل شر، تائب منه سريعا لو فرض ووقع فيه، وهذا ولا شك يكون بإذن الله، أي بتيسيره أسبابه له وتوفيقه إياه فيها، لما يراه هو أولا يسعى ويجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيعينه حينها على المزيد منها، كما وعد سبحانه ووعده الصدق لا يخلف مطلقا بقوله في سورة العنكبوت الآية 69: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي ذلك الذي سبق ذكره من الاصطفاء والتوريث والمسارعة في كل خير وترك كل شر وتيسير أسباب التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والتي هي السبب الأساسي في تمام السعادة في الدنيا والآخرة، لا شك وحتما هو الفضل الكبير من الخالق الكريم الرحيم الودود، أي هو العطاء الواسع الزائد المتزايد الذي لا يقارن على الإطلاق، أي هو أكبر عطاء يمكن أن يناله الإنسان. فاجتهدوا وسارعوا جميعا أيها الناس لتكونوا كلكم كذلك، لتكونوا كلكم من السابقين بالخيرات، ولا تكونوا من الظالمين أو المقتصدين، لتتم سعادتكم في الدارين. وفي هذه الآية الكريمة تبشير وتشجيع لكل مسلم.